أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم. بسم الله. طيب، المصنف رحمه الله الشارح والمصنف بعد أن فرغ من كتاب الصلاة انتقل إلى الكتاب الثاني، وهو الفرض الثاني من فرائض الإسلام بعد الصلاة، وهو الزكاة. فبدأ يعرف الزكاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويقاتل عليها، من تركها يقاتل عليها ومن جحدها فهو كافر. فقال الزكاة في اللغة النماء والزيادة ثم يطلق. الصحيح أن يطلق على النماء والزيادة والتطهير. اللغة الزكاة بمعنى التطهير والطهر، وتطلق كذلك على النمو، زكى الزرع أي نما، وتطلق على الزيادة زكى ماله أي زاد، فهي بمعنى التطهير وبمعنى النماء وبمعنى الزيادة. والمال إذا طهر بمعنى أنه خلى من شوائب الغش والخداع واستغلال الناس والغصب وكل وسائل الحرام فهو طاهر، إذا كان بهذا المعنى فهو زائد. إما زيادة معنوية بمعنى زيادة الخير والبركة، أو زيادة حسية أن الله يزيد في المال وهو لا أشعر. إذا قال الزيادة والنماء، إما زيادة في الخير وهو الزيادة المعنوية هي بمعنى التطهير. سهل أن أقول أن النماء والزيادة والتطهير متقاربات، إن إذا طهر المال زكى وزاد، وإذا زكى وزاد لا بد أن يكون مآله أن أصله الخير والطهر. نعم. وعلى التطهير بقوله تعالى سمي المال المخرج زكاة، فإذا قلنا كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، الزكاة إما أن تكون مصدر زكى يزكي زكاة وتزكية، فهي إما يكون مصدر بمعنى الإخراج وهو فعل الإنسان، إذا أخرجت المال وأعطيته للفقراء هذه الحركة تسمى زكاة، إذا كان بمعنى مصدر هي زكاة. أو يكون المال المخصص، إذا بلغ المال نصابا يخرج منها الإنسان قدر معلوم سنعرفه إن شاء الله إذا وصلنا له، هذا القدر المعلوم يعطى للفقير والمسكين والمحتاجين والأصناف الثمانية، فهذا القدر المخرج يسمى زكاة. فكأن الشارح جعل كتاب الزكاة أي المال المخرج المقدر للمحتاجين، لكن الصواب الله أعلم أن كتاب الزكاة أي الفعل وهو المصدر الذي أتكلمنا عنه، وهو حركة المكلف لإخراج هذا المال وإعطائه، أولى من جعل الزكاة بمعنى القدر المخرج. لما كانت أولى؟ لأن الزكاة إذا جعلناها مصدر هي مناط الفعل والطلب من الله عز وجل، إذا أمر الله عز وجل شيئا ونهى عن شيئا يتعلق بالأعيان ولا يتعلق بالأفعال؟ كل حرام وواجب ومباح وجائز وما إلى ذلك إنما تتعلق بالأفعال لا تتعلق بالأعيان. المال هذا لا يقال فيه حرام وواجب، إنما إخراجه وتوزيعه وإعطاه للمستحق وغير المستحق وأصله هو الذي يسمى حراما يطلق عليه حلال ويطلق عليه مباح. فكتاب الزكاة الأولى جعلها بمعنى الإخراج وتسمية المصدر من أن نجعل الزكاة بمعنى القدر المخرج. وعلى كل ذهب إلى هذا قوم من أهل العلم وذهب إلى هذا قوم من أهل العلم ورجحناه وما رجحناه ببيان الوضع. نعم. وفي الشرع حق يجب في مال مخصوص في وقت مخصوص. حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. هذا تعريف إيه؟ تعريف الزكاة. حق مالي مخصوص يخرج من قدر مخصوص لطائفة مخصوصة. إذا قلنا قدر مخصوص أن لابد هذا القدر، إذا كان من 5 من الإبل فيها شاة، وإذا كان 40 من الفضة فيها عشرة أو ربع العشر، وإذا 20 مثقال من الذهب فيها كذلك ربع العشر، وإذا كانت ذراعة فيها كذا ربع العشر، فهذا ربع العشر ونصف العشر والمقدار كذا يخرج ويعطى لطائفة مخصوصة. هذه الطائفة المخصوصة الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسنعرف إن شاء الله تعدادهم إذا وصلنا إليه. نعم. الزكاة تسمى صدقة. القرآن استعمل الصدقة باسم الزكاة المفروضة وباسم ما يخرجه الإنسان قربة إلى الله تطوعا. إذا أطلق عليها صدقة بمعنى الزكاة المفروضة صحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: خذ من أموالهم صدقة. ليس الصدقة هي التي جائزة ومباحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما قال خذ إلا وهو أمر، وتلك ليست مأمور بها الإنسان إنما هي استحث بها ورغب فيها. لما قال خذ دل على أنها مفروضة. خذ من أموالهم صدقة، والصدقات المفروضة هي الزكاة. فإذا تطلق الصدقة على إيه؟ نعم. وتسمى صدقة لأنها دليل لأنها إيه؟ وهي لأنها دليل لإيمان مؤديها وتصديقها. لما سميت الزكاة زكاة بيناها لأنها تطهر المزكي، تطهر نفسيته وتبعده عن الذنوب وتطهر ماله. فلما سميت الصدقة زكاة؟ قال سميت الزكاة صدقة لأنها دليل وتصديق على أن من أخرجها مؤمن، فكأنها علامة. نعم. وهي أحد أركان الإسلام، وهي واجبة بالإجماع، وثمنه قوله تعالى: وآت الزكاة. أقيم الصلاة وآت الزكاة. نعم. والأحاديث المستقيمة. أراد أن يقول أن دليل فرضية الزكاة من كتاب الله عز وجل: وأقيم الصلاة وآت الزكاة. ومن السنة المستفيضة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن الزكاة واجبة، كما بعث معاذ إلى اليمن قال: خذ وأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤدى إلى فقرائهم. والأحاديث ذلك كثيرة، فهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وبالإجماع. نعم. واختلف العلماء هل فرضت بمكة أم بالمدينة، وفي ذلك آيات. لما اختلف أهل العلم؟ لأنهم وجدوا في سور مكية فيها إيتاء الزكاة، لذلك قلنا بعضهم أنها فرضت بمكة، والصحيح أنها لم تفرض إلا بعد الهجرة، ما كانت مفروضة في مكة. فلو كانت مفروضة في مكة فإنما هي بمعنى وجوب إخراج ما يستطيع الإنسان أداؤه إلى الناس، من باب يعني ما يجب على الإنسان في وقته كإقراء الضيف والنفق على المسكين وصاحب المحتاج وعتق الرقاب. أن الله أعلم من هذا الباب، لأن جاء في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا لا قال وفي أموالهم، قال سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مسائل السائل كذلك سورة مكية وجاء فيها قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وظن بعضهم أن قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم لا يكون الحق المعلوم إلا إذا كان قدرا معينا من الزكاة، فجعل ما في آخر سورة سأل سائل أن الزكاة الشرعية وما كان في سورة الذاريات فيطبق المعروف المعين. لكن الشاهد لما كانت آيات نزلت بمكة وفيها إشارة إلى الزكاة ظن من ظن أنها فرضت بمكة، والصحيح أنها لم تسرع بهذه الكيفية إلا بالمدينة. نعم. وذكر صاحب الجبن والمحرق وحقيقه أنها مدنية، قال في الحروف ذكر صاحب خلافها وفحص السعاد في خطها فهذا من مدينة. وذكر صاحب المغني وهو ابن قدامة صاحب المدن هذا. وصاحب المحرر، من هو صاحب المحرر؟ المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام، ذهبوا إلى أنها في المدينة. نعم. ويقول إن كان بمعنى، أراد الشارح أن يقول كان الشارح يرى أنها بمكة، يقول إن كان أراد أنها بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجباة والسعاة يسموها المصدق، هؤلاء يذهبون يجمعون الزكوات من أصحاب النخيل ومن أصحاب المواشي. قال إن أراد بهذا المعنى فصحيح المدينة، ما كان مكة ذلك موجود. تجب الزكاة في أربعة أصناف، واحدها صنف وصنف الصرف فيها لغة صنف وصنف، قل هذه أصناف مفردها صنف، فلك أن تقول صنف يقول الأفصح صنف وصنف اللغة، فهي أربعة أصناف أي أربعة أنواع. تجب الزكاة في أربعة أنواع من الأموال، اسمعوها الآن. من المال هو جميع ما خلقه الإسلام، أربعة أصناف من المال. المال يطلق على كل ما يملك، كل ما ينتفع به يسمى مال، حتى التراب إذا كان ينتفع به ومعمل منه طوب يسمى مال، فكل ما يتموله الإنسان يسمى مال. فإذا كان ذاك المال ليس من المال المحسوس، ليست أرضا ولا دارا ولا عقارا ولا شيء يحسب، يسموه حق، حق مالي، كصاحب الحانوت له حق أن يكون أمام حانوته مرفق، فصاحب الدار لابد له من حدود معينة هذه الحدود على حده يرتبط بها، وكحق الجار بأن يأخذ شفعة جاره، وكحق الطريق لأنه مشاع للناس، هذه يسموه حقوق مشاعة، يسمى حق لا يسمى مال، لأنه لا قد لا يباع أحيانا وقد لا ينتفع به في بعض الأحيان، تفرقون بين الحق والمال، والمال أعم من ذلك. والشاهد يقول المال كل ما ينتفع به الإنسان. اقرأ. وعلى أقل المال عند العرب ما يجب فيه الزكاة، وقال ابن تيمية نسيدة العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل وربما أوقعوه على المواشي. يعني يقول يطلق المال على جميع الأصناف، لكن العرب غالبا إذا قال المال هذا رب مال يعني عنده إبل، فكأن الإبل كانت أفخر أنواع المال عندهم، إذا قال أين مالك ولا هذا له مال يعمل به إبل، وإلا يطلق على جميع. نعم. السائمة من بهيمة الأنعام، هذا الصف الأول، النوع الأول الذي يجب فيه السائمة من بهيمة الأنعام. إيش معنى السائمة التي ترعى؟ لما قال بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام ثلاث، إبل وبقر وغنم، ما يدخل فيها الزرافة ولا النعام ولا الدجاج ولا فيها الطيور ولا فيها الحيوان ذوات الأربع من غير الأضلاف المعينة، ولا تكون فيها ضباء، ولا تكون فيه بيوت الجبل اللي يسموه إيا، هذه لا يدخل فيها، يعني يدخل فيها الزكاة هي ثلاثة أصناف من بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم، هذا حيوان، هذا حيوان، والنقدين كما تكلم عنها إن شاء الله، وما خرجت الأرض وعروبة التجارة. الشاهد تكلم عن الأول ما هو السائمة، بهيمة الأنعام عرفناها، هذه الثلاث إذا كانت تصوم أي درعا لا ينفق عليها صاحبها ففيها الزكاة. هذا الفقه الأول. نعم. والخارج من الأرض والأسماك وعروس الشعر. النوع الثاني الخارج من الأرض ففيه الزكاة. وليس كل خارج من الأرض، إنما خارج من الأرض الذي يكال ويذخر سنمر عليه إن شاء الله. والأسماك الثمنية لا تطلق إلا على ذهب والفضة، لا تطلق إلا على ذهب والفضة. وذهب بعضهم إلى إطلاقه على كل ما يكون ثمنا، إذا كان فيه ثمن يعتبر أثمان. إذا كانت نقود من نحاس أو ورق موجودة عندنا تسمى أثمان، وسنعرف هذا إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. ثم قال عروض التجارة كل ما معد للبيع، كل ما يعد للبيع ويدخل فيه ربح ومكسب إذا بلغ نصابا يؤدى فيه الزكاة. فهذه الأربع أصناف لا غير. ولو كان لك مالا للقنية للبيت حكم عند كتب تقرأ فيها تبلغ قيمتها الملايين وليست للتجارة، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليست فيها زكاة وهي مال، لكن لو جعلتها للبيع صار فيها زكاة. لو عندك عماير للسكنة فقط لا زكاة فيها، لو عرضتها للشراء أصبحت من عروض التجارة فيها زكاة. وإذا زرعت ما شاء الله مما رأيت من الفواكه الناضجة التي لا تدخر كالتفاح والكمثرى والبقول الخضروات البامية والملوخية ففيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ هذه يسموها فيه حق العسر، سنمر عليها شهر ما فيها زكاة. لكن إذا كان ما ينتجه يدخر ويكال كالزبيب والتمر والتين إذا جفها هذه فيها الزكاة ولها نصاب معين. نعم. ولا تجد في غير ذلك لأنه الأرض، ولا زكاة في الخير والرقيق بقوله عليه السلام ليس على المسلم في عبده وفرده صدقه. لما قال بهيمة الأنعام الثلاثة هل الخيل يصل في بهيمة الأنعام؟ لما قال الله عز وجل وحلت لكم بهيمة الأنعام ومعنى حل لكم ركوبها لكم طعامها لكم أن تأكلوها فدل على أن الخيل لا تدخل في بهيمة الأنعام، خلافا للحنفية جعلوها من بهيمة الأنعام وأوجبوا فيها الزكاة، أو لم يجعلوها من بهيمة الأنعام لكن ألحقوها بها، ألحقوها ببهائم الأنعام وأوجبوا فيها الزكاة. واستدل على عدم وجود الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه زكاة. لكن لو عندك خيول للتجارة للبيع والنسل لا للنسل إن بيع وشراء تربيها وتخرج منها كذا وتبيعها كالآن كما هو الحصر الآن تبلغ الملايين الآلاف تجارة رابحة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. لكن لو أعديتها لك أنت إما لأجل ركوبها أو لأجل التسمية أو ما إلى ذلك فلا زكاة فيها. ولو عدت للتجارة أصبحت من عروض التجارة. نعم. ولأبي داود ليس في الخير والرقيق زكاة إلا زكاة لأنه لا يطلب صفقا ولا يعتبر في الغالب إلا للقيمة والاستعمال. ولا في العقار والسيارة إلا أن يكون معدا للسيارة. العقار معروف لكن الثياب لما؟ لما ذكر الثياب؟ لأن قد يكون بعض الناس يدخر من الثياب. الثوب عند العرب لا بد أن يكون مفصلا على جسم الإنسان، حتى البطني القماش البطني يسمى ثوب. فمن كان عنده أول ما كان يخيطون خياطة هذه كرداء وإزار، هل يقول إذا كان عنده الثياب أعدها له لنفسه وقيمتها لو باعها بلغت نصابا من النقدين بل بها زكاة؟ كان ما فيها زكاة، هذا الاستعمال الشخصي للقنية. وكذلك العماير إذا أعدت للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها. نعم. ولا الضباء مصفى عليه. الضباء جمع ضبي وهو الغزال، ولو كان عنده 40 ضبيا وهو عدد السياح 40 شاة تسوم أي ترعى لا ينفق عليها لا زكاة فيها يا أخو. وبعض أئمة أهل العلم يلحقون الربا بالغنم لأن شبيها بها كالمالكية. نعم. وعنه بلى اختاره ابن حامد لأنها تنفق الغنم. في روايتين الغزلان كالغنم وفي رواية لا ليست من الغنم. نعم. وقال أصحابنا أي أكثرهم يجب التوجه من الوحش والأهل تقريبا للوجود الوحش والأهل. الحيوان الوحشي الذي ليس بإنسي ما يألف الإنسان كحمار الوحش والضبع وما إلى ذلك والزراب والنعام، وحيوان أليفة هي المعروفة عندنا وبقر الوحش. فإذا كان بقر الوحش كذلك عند الحنابلة ليس كالغزل ليس كالبقر بخلاف، والصحيح أنه كالبقر بقر الوحش وهو الجواميس تستؤنسا وكان ترعى فيها الزكاة. ويقول هناك من الحيوانات ما هو متولد بين وحشي وإنسي، أنا لا أعرف له صورة لا أعرف له صورة لكن قد يجد قد يكون كالبغل يقولون أنه خير تنزى على حماره يطلع من البغل هكذا يقال والله أعلم. لكن في الحيوان المتوحش قد يكون قد يعدو الذئب ذكر الذئب على الضبع فتحمل منه فتلد سمعا ليس بضبع ولا ذئب، الضبع يجوز أكله عند الحنابلة إذا تولد سمعا من أب محرم أكله وأم يجوز أكلها فيلحق بالتحريم فيغلب عليه التحريم فلا يجوز أكله، ولا يجوز أن يضحى به كذلك ولا يصح أن يكون هديا. وأما الحيوانات الأليفة هذه ما أستحضر ولعلهم كانوا يستحضرون شيء فمن عرف يدلنا على ذلك. نعم. وقال أبونا يجب التوجه من الوحي والنحل تغريبا للنجوم واحتياطا لتحريم حده وإنجاب الجزاء والنصول تتناوله واختيار المؤدي لأولاده. يعني لو جاب خروف وأنزاه على غزاله وأولد منه كذا هذا لا يفترض إلا في حالة أنه لو كانت ماشيته دون النصار 39 غنم لم تبلغ 40 لينكر التي هي نصاب، وكان عنده حيوان مولد من وحش وأمه إنسية كبقر ولا كذا ولا فألزى قنم على غزال فولد منه حيوان عجيب، هل يضم إلى 39 إكمال النصاب ولا لا يضم؟ هل يعتد به أو لا يعتد به؟ قد تكون هذه الصورة الله عارف. أما أن يبلغ 40 كلهم أمهاتهم إنسية وأباهم وحشيين ما أدري هذا، عرفنا التطوير هذا؟ نعم. واختيار المؤلف أولى لأن الواجبات لا تدخل اختيارا. نعم. ولأنه ينفرد في اسمه وحكمه ولم يتناوله النص ولا يدخل في حد ولا أضحية ولا يدخل في وكالة. وفي بقر الوحش وغنم بشرطه ولا يدخل في هدي ولا أضحية معروف. المتولد من الوحش والإنسي ما يوجع ولا يضحي ولا يدخل في وكالة. ما معناه؟ أي أن شخصا لو وكل بشراء غنما فاشترى هذا المتولد من الوحش للموكل أن يقول لم أوكلك على هذا الصفقة هذه لا أعتد بها. إذا أطلقت الوكالة بشراء شيء من الحيوان ينصره إليه لا ينصرف إلى المتولد. نعم يا أخي. وفي بقر الوحش وغنمه روايتان نعم وقعهما الوجود لعموم قوله عليه السلام لمعاذ: خذ من كل 30 من البقر سبيعة. قال الفاضل وغيره: ويسمى بقرا حميمة ويدخل سحب الظالمين. يقول بقر الوحش يدخل البقر المعروفة عندنا المألوفة هذه، أما دخولها قال دخولها بعموم اللفظ المطلق باللغة العربية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من كل 30 بقرة تبيعا. قال البقر يطلق على هذا يطلق على هذا، فقال ما أطلق عليه بقر جاز أن تؤخذ الزكاة من بقر الوحش. نعم. حرم وهل يجوز أن لو أراد أن يضحي بالبقر أو يكون هديا للكعبة للتمتع أن يكون الفدية والهدي، هل يصح أن يكون البقر الوحش جاموسا ولا ما يكون؟ قال فيه وجهان، وأنا أستغرب لأنه لا يكون في وجهان إلا بناء على الروايتين، فإذا أدخلنا الرواية بجوازها في إخراج الزكاة فتدخل في الهدي من باب أولى، لأن طعام يؤكل ثم بقر. نعم. والثانية لا يكثر عن المال، وصحها بشق لأنها تفارق البقر الأخية أمرة وحكمة، والإجاب من الشرع ولم يرد ولا يصح. هذا دليل من؟ هذا دليل الرواية الثانية من قال أن بقر الوحش لا زكاة فيه ولا يطبق في عموم القول، أن شكلها غير شكل الإنسان، إذا أطلق لا يطبق على هذا، وهذه أدلة. أعد الأدلة. لأنها تفارق البقر الأهلية صورة وحكمة، والإجابة من الشرع والإجابة إذا أوجب الشرع شيئا فهو من الشارع الحكيم، ما يمكن الإنسان يوجب، ولا صح القياس في هذه الأمور التعبدية، هكذا أراد أن يقول. نعم. ولا يصح القياس بوجود الفارق وكمان بالوحش، ولا يجب إلا بشروط خمسة. الزكاة عموما لا تجب إلا بشروط خمس في جميع الأموال وبالسائمة في جميع الأموال، وسأتكلم على هذه الشروط قبل أن يتكلم على الأعيان المالية. نعم. ولا يجب إلا بشروط خمس: الإسلام والحرية، فلا تجب على كافر لأنه عليه السلام جعل الإسلام شرطا لوجودها. الإسلام والحرية هذان أول شرطين من الخمس المذكورات. الإسلام والحرية، الإسلام شرط صحة وشرط وجود، أي لا يصح إلا من مسلم ولا تجب إلا على مسلم. المفهوم من ذلك أن الكافر لا تجب عليه، ثم اختلفوا في الكافر المرتد والكافر الأصلي، وخلاف قد لا يفيدنا كثيرا ما نراد أن يقرأه يقرأه من الكتاب. نعم. اقرأ ولا عد بعدها، لا بس قبلها المتن. ولا عد ولا مكاتب الشرح في أول الصفحة، قال: الإسلام الحرية، فلا تجب على كافر أصلي مرتد، لأن الإسلام شرط في الصحة وشرط في الوجود. ثم يقول: ولا تجب على عبد ولا مكاتب. قبل كلمة عبد ومكاتب في الشرح أسهل الصفحة، قبلها بصفحة اقرأ ما يقول: وظاهره إجابها على الصبي والمجهول بالعموم. نعم. وأقوال الصحابة. نعم. لأنها مواتاة. نعم. وهما من أهلها كالمرأة. قال: وظاهره بعد أن بين أن الزكاة لا تجب على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، والمرتد فيه خلاف، بعضهم أوجبها عليه، أصل من يرتد عن الإسلام حكمه القتل، حكمه القتل، وماله يكون فيئا للمسلمين لا يرث، لا يرث واحد أقرباء لا يرثونه. لكن هذا الكلام المرتد ما لم يستطع عليه، ما قدرنا عليه، نحتاج إلى كفر. ووجبت عليه الزكاة أيام إسلامه، فيقول إذا قدرنا على ماله أخذنا الزكاة. هذا خط منها حضرت نحن نقرأها، لأن الأصل في المرتد أن يقتل. ثم قال وظاهره، تسمع هذه، وظاهره إيجابها على الصبي والمسنون للعموم. طيب. وأطوال المحافل رضي الله عنه. لو سأل إنسان سائل قال نحن نتكلم على الشروط، الشرط الأول الإسلام وانتهينا منه، والشرط الثاني الحرية وسنتكلم عنها إن شاء الله، فما دخل الصبي والمجنون في هذا؟ إيش دخل؟ إيش دخل الصبي والمجنون في الشروط؟ مجنون مسلم، والصبي مسلم، شروطه خمس: الإسلام والحرية. ثم أراد أن يقول: وأما البلوغ والعقل فليس بشرطين، ليس بشرطين. أراد أن يقول إيه؟ والبلوغ والعقل ليس بشرطين، فلذلك المجنون والصبي يجب في حقهما الزكاة. اقرأ. لا لا اقرأ لا تقرأ. ولا عقل الصبي والمجنون. وظاهره إيجابها على الصبي والمجنون للعموم وأطوال الصحابة. لقلنا العقل ليس بشرط في الزكاة بخلاف الصلاة، بخلاف الحج وسائر العبادات، لا تجب على المرء إلا إذا كان تام العقل. وكذلك البلوغ، لا يجب على المرء صلاة ولا يجب عليه حجا ولا صوما إلا إذا بلغ. واضح هذا؟ ولكن الصحيح أن المجنون والصبي يجب عليهما الزكاة. والمسألة خلافية، الأحناف يرون وجوب الزكاة على يرون عدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون، والجمهور يقولون بوجوبها، هؤلاء يقولون بعدم وجوبها، والجمهور يقول بوجوبها، منهم الحنابلة. فإذا كان الإسلام لم يعتبر العقل والبلوغ في الزكاة، فلما اعتبرهما في الحج مع أن الحج عبادة مالية؟ لأن الحنفية يقولون لا يجب فيهما الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يبلغ، فليس بمخاطبينهما. المخاطب هو المكلف العاقل البالغ، ليس هذا بمخاطب، كما أنه ليس بمخاطب بالصلاة ولا بالحج ولا غيره. واضح؟ على دليل من؟ دليل حنفي. الجمهور قالوا لا، هما مخاطبان بذلك، لكن الخطاب لا يتوجه إليهما، إنما يتوجه على وليهما. كل مجنون لا بد له من ولي أمره، إن لم يكن له ولي فالحاكم وليه، فكذلك الصبي لا بد له من ولي، إن لم يكن له ولي فالحاكم وليه، والمخاطب هو ولي، بدليل أنه يؤمر بالصلاة لسبع، يضرب عليها لعشر، وإذا كسر شيئا أو أتلفه لا بد من النفقة من ماله. لو كسر الصبي مالا لغيره لا بد أن يجبر ذلك الغير بهذا المال، مع أن الصبي غير مخاطب. واضح؟ وكذلك لو عمل شيئا فيه كذا لا بد أن يعوض من مال الصبي، والمجنون كذلك إذا أتلف شيء وله مال لا بد أن يعوض من مال المجنون، فهما في المتلفات مخاطبين. فكذلك في المال هنا الخطاب إنما متوجه على أوليائهما. قال في الحنفية: الزكاة من حق المال. الزكاة قالوا الزكاة إنما هي مخاطب بها الأشخاص لا يخاطب بها المال. والجمهور قالوا أن الزكاة من حق المال لا من حق الأشخاص، إنما تجب على المال. فإذا عرف أنه نحن له مالكا ولو كان صغيرا أو مجنونا فالمخاطب وليه بإخراج الزكاة. وهذا القول هو المعروف عن جمهور الصحابة رضي الله عنه، فعمل به كثير من الصحابة رضي الله عنه. نعم، فالمصنف جاء بها لهذه المسألة. عرفنا السر لذلك. نعم. ولا عبد ولا مكاتب. ولا عبد ولا مكاتب. وإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه. بعد أن قال الإسلام الحرية، الذي ينافي الحرية ما هو؟ الرق. فقال الرقيق بأنواعه لا زكاة عليه، ما هي زكاة إلا المكاتب فيه خلاف. إيش معنى المكاتب؟ المكاتب أن يأتي السيد إلى عبده بعد أن يرى منه نجابة ولا قدرة، أو أن العبد يخاطب سيده فيقول لو أتيتك بمقدار من المال، أو السيد يقول لو جئتني بمقدار من المال خلال كذا من السنين فأنت حر. يجعل المال خلال سنة أو سنتين أو ثلاث يتعارفون عليها، يدفع له مقدار من المال قدرا معين في خلال هذه السنين، يسمى نجوما، يجعلها نجوما لأقساط على من؟ على هذا العبد. فإذا دفع قسطا سمي هذا العبد مكاتب. كيف يسمى؟ يسمى عبد مكاتب. وهو رقيق طالما بقي عليه نجم واحد، حتى لو درهم واحد ظل رقيق. فإذا استوفى هذه النجوم أصبح حرا، وإن لم يستوفيها أصبح رقيقا. العبد هنا المكاتب يجمع المال، المال الذي يكتسبه بالشغل والعمل بحيث أن يدفعه للسيد يخلص رقبة. هذا المال ملك للعبد ولا مو ملك؟ بمعنى يملك. فأصبحت فيه شائبة حرية، لأن العبد لا يملك وهذا المكاتب يملك. فلما كان بقدرته الامتلاك أصبح خلافا بين الأئمة، هل عليه زكاة أو لا عليه زكاة؟ فمن أوجب الزكاة راعى أنه يملك، ومن لم يوجب الزكاة قال هذا العبد لا زال رقيقا. فالعبد ليس لا يملك، إنما هو مال. عرفنا وجه الخلاف، إن فقد لنا ما بعده. وإن ملك السيد عبده، هذه مسألة إخلافية بين الشافعي والجمهور. لو جاء السيد عبده قال هذه السيارة لك، هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك؟ مسألة إخلافية. بعضهم قال لا يملك شيئا ولو أعطاه السيد ما أعطاه، لأن السيد يرجع إلى سيده. وبعضهم قال أنه يملك بالتمليك، ومرة أنه يملك بالتمليك قال فيه زكاة. نحن نتكلم على هذه المسائل، وليس هناك رق في هذه فهذا الزمان، لكن نسأل الله أن يفني الجهاد يوما ما فيكون رقيق وتعرفون أحكام هذه. ثم أنكم تقرؤون الكتب لا بد من معرفة أحكام هذه. نبين هذا ما استطعنا. نعم يا أخي. وقلنا إنه يملكه، وقلنا إنه يملكه، وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه. وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده. الثالث ملك نفاق، فإن نقص عنه فلا زكاة. فرع، هذا الفرع عشان قد يشكل على أصحاب الكتب كانوا طالب العلم يكون نهم، يحب أن يعرف كل شيء سطر. هذا نتكلم على هذه المسألة كلام سريع. فرع هل تجد في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا اختاره الحمدان وحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورث من أملاك؟ هذا يعني تكلم لو مات ثري وترك ماله وامرأة حامل وظلت تسعة أشهر ثم ولدت، هذا المولود له حق في هذا المال أليس كذلك؟ فإذا انفصل حيا هل استحقاقه لهذا المال منذ أن كان جنينا ولا بعد انفصاله؟ هذه مسألة خلافية يترتب عليها ماذا؟ إذا قلنا أنه يستحق المال منذ أن كان جنينا فمعنى ذلك هذا النصيب الذي للجنين لو بلغ نصابا فيعتبر منذ أن كان جنينا، فإذا انفصل بقى شهر على أو ثلاثة أربعة أشهر على على على الحول يعني تمت السنة أخرجنا زكاة ماله من هذا المال. هذا النصيب الذي يترتب عليه هذا الحكم، عرفنا هذا. والصحيح كل له حجة، لكن الصحيح أنه إنما يكون الزكاة اعتبار الحول بمال هذا الجنين في انفصاله، فإذا انفصل حيا اعتبرنا في انفصاله. هذا صحيح. ما بعده الثالث نعم قلت نعم اقرأ ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها. الثالث ولا يرد ولا يرد ولا يرد نعم ولا يرد الركاب لأن شبهه بالغنيمة من الثالث قلنا شروط الزكاة خمسة: الإسلام والحرية وملك النصار. لابد أن يملك من وجبت الزكاة عليه أن يملك نصابا. النصاب في الشرع الإصلاح قدر مخصوص من المال إذا بلغه وجب على المكلف إخراج الزكاة. قدر مخصوص من المال إذا وصل ذلك القدر، إذا وصل المال ذلك القدر وجب على المكلف إخراج الزكاة. إذا قيل النصاب في الزكاة معناه ذلك القدر المعروف، مثلا عندك 30 شاة لا تجد فيها وهي ترعى حتى تبلغ 40، إذا تجاوزت 41 فيها الزكاة. عندك 4 من الإبل ترعى وتسوق لا زكاة فيها حتى تبلغ 5، إذا بلغت 5 فيها الزكاة وهي شاة واحد. عندك 200 درهم 54 ريال في الفضة الأولى فيها الزكاة، لا زكاة فيها حتى تزيد شيء قليل، فإذا زارت فيها الزكاة. هذه يسمى نصاب، يسمى إيه؟ نصاب. فالنصاب قدر معين من المال إذا بلغه ذلك المال وجب في حق المكلف الزكاة، فلا بد أن هذا النصاب يكون مملوكا لك. فإذا ملك المرء النصاب قيل له استوفى الشرط الثالث، فمن شروط الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب. واضح هذا؟ ثم قال لا يرد الزكاة، بمعنى لا يأتي واحد يعترض علينا لأننا شرطنا النصاب وجعلناه شرطا في وجوب الزكاة، لأن شرط صحة وشرط وجوب، هذا شرط وجوب. لا يرد علينا واحد يطعن يقول طيب ما بالكم في الركاز، وهو أن يأتي إنسان يحفر أو يدخل البحر يرمي الشبكة، وإذا يخرج الشبكة كنز، أو يخرج أساس البيت فإذا تطلع دنانير وزراهم مضروبة من قديم تصدفها الملايين يسمى إيه هذا؟ ركاز. والركاز اختلفوا فيها، هو دفن الجاهلية ولا دفن قديم؟ هذا يسمى لو كان دفنا قديما سمي ركازا. هذا الركاز يبلغ أكثر من نصاب، أليس كذلك؟ ويقول أنت قلت أنه من بلغ نصابا وجب فيه الزكاة، الركاز لا يجب فيه الزكاة، إنما يجب فيه الخمس. الركاز يجب فيه الخمس، لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه. فهذا خلاف ما قلت أنت. فقال لا، لا يعترض علينا بالركاز، لأن الركاز أشبه ما تكون بالغنيمة، لا تكون بالأمال الزكوية. الركاز أشبه ما يكون بالغنائم، فشبهها بالغنيمة أقوى. واضح يا اخوان؟ اقرا. فان نفقته ولا زكاة فيه في روايه، واختارها ابو بكر وهو ظاهر في رقيق. طيب هذه المساله الزكاة تستجلها تمعن والصبر، ان كان صعبه شويه لان رايت بعض الثمان اخر قادر اوجهها اليوم السبت ولا الدرس صعب شويه. يقول في النصاب هذا الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم خمسه اوسق فيما أخرجت الأرض مما يكال ويزدخر، يعني 300 صاع و200 درهم أو 20 مثقال إذا كان ذهب وفضة، و200 وخمس من الإبل وأربعون من السياء إذا كانت تسعة من بهيمة الأنعام. هذه المقادير التي هي أصلة تحديد أو تقريب. إيش معنى تحديد أو تقريب؟ أن هي حد، لو نقصت قليلا لا تجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها لهذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحد من باب التقريب. فلما قال 40 درهم، لو كان 40 درهم إلا نصف يجوز، لو كان عندك مثلا 30 ساعة إلا ساعة عشقاء، لو عندك 5 أوسق إلا طاعة. فالأصل هذه من باب التحديد ولا من باب إيه؟ التقريب. عرفنا؟ فمن قال من باب التحديد لا يتسامح للقليل، فإذا قل النصاب ولو قدر معين لا تجب الزكاة. فمن قال أنه من باب التقريب، لو نقص يسيرا أوجب الزكاة. عرفنا هذه المسألة؟ اسمع اقرأ ما يقول. فإن نقصه فلا زكاة في رواية، واختارها أبو بكر وهو ظاهر الفرق وجزم به بوجهه. قال في الشرح واختارها وهو ظاهر الأخبار ويبقى لا يعدل عنه. ظاهر الأخبار لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أواقٍ من الفضة صدقة. فلما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كلمة دون تطلق على الحبة والحبتين والصاع والصاعين، دل على أنه تحديد. وليس فيما دون 5 أواقٍ، الأوقية لها كيف وزن معلوم، دل على أن ما دونها بالقليل والكثير يؤثر في الصدق. هذا معنى ظاهر الأخبار. واضح هذا؟ هذا من قال أنه دليل، من قال إيه؟ أنه تحديد. نعم يا أخي. إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين. ايش معنى حبة والحبتين؟ نصاب الفضة 200 درهم، والدرهم وزنه 50 حبة شعيرة ونصف شعيرة، ليست الشعيرة التي فيها سوس ولا الشعيرة الفاخرة الضخمة، المتوسطة. فإذا جمعت 50 شعيرة من الشعيرة المتوسطة ووضعته في الميزان الدقيق ووضعت مقابله ما يزن به من الفضة، كذلك المقدار يسمى درهم. عرفنا؟ فقال لا يضر حبة أو حبتين، حبة أو حبتين من إيه؟ من الشعير المقابل للدرهم. واضح هذا؟ فإذا نقص الدرهم عن حبة حبتين لا يضر، حبة أو حبتين في درهم. فإذا ضربت الحبة والحبتين في 200 درهم تطلع كم؟ 400 حبة شعيرة. 400 حبة شعيرة إذا قسمت على الدراهم كم يطلع؟ درهمين، ال4 دراهم، أليس كذلك؟ 4. فراد لما قال يعني لا يضر الحب والحبتين ليس في كل المال، يعني في الدرهم الواحد. دراهم، درهم ناقص ودرهم ناقص ودرهم ناقص، لكن عندك 40 درهم، وهذه الدرهم وهذا الدرهم في الأسواق يسمي يساوي في قيمته الدرهم الكامل، بخلاف لو كان هذا الدرهم الناقص لا يأتي مقابله في البضائع ما يقابل ذلك الدرهم الكامل، هذا لا يعتبر نصابا. لكن لو كان هذا، سيأتينا الكلام سنوضح فيما بعد. اقرأ ما بعد. إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين فإنها تجب كذلك. قاله الأكثر لأنه لا ينصبط غالبا، وهو كرفس الحول ساعة أو ساعتين. لأن الحول شرط من شروط الزكاة، لابد أن المال الذي تستفيده يمر عليه سنة كاملة. إن المال إذا كان مستفادا من عروض التجارة لابد أن يمر عليه سنة كاملة. فالحول لو نقص ساعة أو ساعتين يأثر، لو نقص يوم ما يأثر. واضح؟ أراد أن أقول ذلك. كذلك الحبة والحبتين لا تؤثر بالنصاب، كما أن اليوم واليومين لا يؤثران بالحول. نعم. وهو لا يحل في المواساة، لأن الصدقة الحكمة منها المواساة، وشروعيتها لأجل مواساة الفقير دفع خلته ورفع البؤس عنه وإظهار التوسعة عليه، فالتوسعة عليه ودفع الفقر عنه وإظهار ووضعه في وضع طيب تسمى ذا مواساة. فالقصد من الزكاة المواساة، أليس كذلك؟ فلو نقص الدرهم عن حبة ولا حبتين هل يخل بالمواساة ولا ما تخل؟ ما تخل بالمواساة، فمعنى لا يخل بمقصود الشارع من فرض الزكاة. نعم يا وهو لا يخل بالمواساة لأن اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة. يعني لو كان إنسان عنده مال في البيت نقطة معينة أو حلي عند من يرى إخراج الزكاة من الحلي، أو عنده ذهب مضروب أو غير مضروب، إذا حال الحول وهو نصاب لا بد من إخراج الزكاة. فلو قال هذا المال وزناه فإذا هو أقل من المشروع المقدر نصف درهم، قال هذا المشروع يا أخي لا يضر، أخرج زكاة. واضح؟ لأن حبة وحبتين في كل حبة أقل من 100 حبة سعيرة، واضح هذا؟ أخرى كالعمل يسير في الصلاة والشاف العورة والعفو عن يسير الدم وكذا. هنا هذا عمل الفقهاء رحمه الله، أراد أن يقول أن كثيرا من الأشياء الشرعية وجدنا أن اليسير لا يضر في الأصل. إذا قلنا يسير من النقص في الدراهم لا تضر، هذه لها شواهد في الشرع. كنت تشاهد العورة يسيرا في الصلاة لا تأثر في الصلاة لا تبطلها، وكيسير يسير الدم في جسم الإنسان لا يضره ولا ينقض وضوءه. فقال وجدنا أن اليسير في كثير من الأشياء لا تضر، فكذلك النقص اليسير لا يضر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.